أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا سبحانه وتعالى، فيرزق التي بداخله من تركيبات عناصر هذا الإنسان للمعاني التي في جسده، يوصل الله عز وجل كل عنصر إلى مكانه. ولذلك جاء في قوله عز وجل اسمي عز وجل المقيت، المقيت كان الله على كل شيء مقيتا. ذكر بالمعنى هذا الاسم أي الذي يوصل الكون إلى خلقه. أنت تأكل الطعام تدخله إلى فمك تمضغه ثم تبلعه، انتهت هذه المهمة بالنسبة للإنسان. ولكن تحويل هذا الطعام إلى عملية الطبخ في داخل المعدة ثم تحويله إلى عناصر فيتامين ألف على جنب وفيتامين سي على جنب وفيتامين بي على جنب وغير ذلك، وكل عنصر من عناصر وكل عضو من أعضاء البدن له عنصر، الكالسيوم بياخدوا العظم ومش عارف في فيتامين سي بياخدوا كذا، والسكر والأنسولين في الجسم بيستخلصوا كذا، عبارة عن مصنع كبير في داخل الإنسان وغيره. فالله عز وجل مقيت بيوصل هذا القول إلى كل هذه الأشياء. هذا أيضا بيشمله اسم الله الرزاق الذي يرزق رزقا واسعا بغير حساب، كذلك الفهوم رزق، إن إنسان يفهم وإنسان لا يفهم، وقد يدرك الإنسان أو يصل بفهمه إلى فهم مسألة ما في الشريعة غير ما يفهمها. في ناس تفهم بعض الأصول أو المعاني من الآيات القرآنية غيرها لا يفهمونها، وهناك من يعي حفظ كتاب الله عز وجل وغيره غير عنده غير قدرة إن يحفظ، وهناك من له صبر على قراءة كتب الشريعة، ومنهم من لا يقوى على قراءة صفحة أو صفحتين ولا يقوى على هذا. كل هذه أرزاق. ولذا قال الله عز وجل عن نبيه سليمان تفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم حتى في أحكام الله عز وجل هذا من رزق الله عز وجل. والرازق والرزاق من أسماء الله تبارك وتعالى. والرازق هو المتكفل بالرزق القائم على كل نفس بما يقيتها وبما يوصله إلى كل الخلق، كل الخلق حتى هذا الحيوان الذي لا نراه بأعيننا كالميكروبات أو الحشرات أو ذلك، هذا يصل الكون وهذا يصل الرزق من الله تبارك وتعالى. والرزق يكون منه بطلب ويكون منه بغير طلب، فهناك رزق يسوقه الله تبارك وتعالى دون طلب من الإنسان، سان يتنفس الهواء من غير ما يطلبه، هذا بإرادة الله تبارك وتعالى. ومنه قوت أو رزق، أو رزق يطلبه الإنسان فيرى الله عز وجل يوسع له في رزقه فيوسع له في رزقه. ولكن نقف هنا على تقسيم العلماء في نوع الرزق، هناك رزق عام وهناك رزق خاص. هننظر إلى كلام قبل أن نتكلم على كلام المتقدمين، كلام لأحد المعاصرين وهو الشيخ محمد خليل حراس رحمة الله عليه، وهو من علماء أنصار السنة المحمدية. بيقول هنا في شرح النونية لابن القيم رحمة الله عليه، يقول من أسمائه سبحانه الرزاق، وهو مبالغة من رازق للدلالة على الكثرة، للدلالة على كثرة رزقه سبحانه وتعالى، مأخوذة من الرزق بفتح الراء الذي هو المصدر. ورزقه تعالى لعباده نوعان عام وخاص. العام إيصاله لجميع خلقه كل ما يحتاجون إليه، كل ما يحتاجون إليه في معاشهم وقيامهم، فيسهل لهم سبيل الأرزاق ويدبرها في أجسامهم ويسوق إلى كل عضو صغير أو كبير ما يحتاج من القول، فهذا عام للبر والفاجر. بل المسلم والكافر، بل الإنس والجن، بل الحيوانات كلها، وهذا الرزق قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه، وقد يكون من الحرام، قد يكون من الحرام ولكن يسمى رزقا بهذا الاعتبار الذي هو سوقه للأعضاء وهدايتها لامتصاصه، فيصبح أن يقال، فيصح أن يقول أن يقال رزقه الله بهذا الاعتبار. هنا بينور الشيخ الحراس، طبعا هذا كلام المتقدمين، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الحرام، الكسب الحرام، واحد تكسب من الحرام وأكل من هذا المال وأطعم أبناءه، طبعا وردت الآيات والأحاديث في ذم السحت وذم أكل أموال الناس بالباطل، وأن أكل الحرام يحبط العمل وأنه يفسد القلوب وغير ذلك. ولكن هل يجوز أن نسمي الكسب الحرام رزق أم لا؟ ينفع نسميه رزق إن ده ربنا اللي رزقه به وإلا لا؟ هذا أشكل على بعض الفرق كالمعتزلة، قالوا أن الحرام ليس برزق. ليه يا عم؟ يا عم المعتزلي ليه؟ إن الحرام ليس برزق. قال لأنه لا يصح تملكه، ما يصحش إنك تتملك الحرام، وبهذا لا يكون رزق. وطبعا هذا الكلام فتح باب من أبواب الكلام لأهل السنة والجماعة أن يطبقوا هذا القول. يعني في كلام سيرد الآن ابن تيمية رحمه الله والقرطبي يقبح هذا القول الذي قالته المعتزلة، يقول أن الحرام لا يصح أن نقول عنه أنه رزق لأنه لا يصح تملكه، لا يصح إيه؟ تملكه، يعني لا يجوز للإنسان أن يتملك الحرام. ولكن الرزق في اللغة هل هو معناه التملك أم معناه العطاء؟ معناه العطاء، أن الله عز وجل أعطى خلقه هذا إيه؟ الرزق، أعطاه للمؤمن، أعطاه للكافر، أعطاه للعاصي، أعطاه للطائع، كل هؤلاء أكلوا من رزق الله، لأن هذا الرزق تقدير الله الكوني ولا الشرعي؟ تقدير كوني، تقدير إيه؟ كوني. جعل الله تبارك وتعالى هذا الرزق لكل الخلق، حتى الجنين في بطن أمه يصل إلى إيه؟ هذا الرزق. النوع الثاني من الرزق هو الرزق الخاص، الرزق إيه؟ الخاص. يقول وهو الرزق النافع المستمر، المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهذا الذي يحصل بفضل الله عز وجل كالرزق الذي ساقه الله تبارك وتعالى من الهداية للخلق على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه رزق القلوب، رزق القلوب بالعلم والإيمان. وحقيقة ذلك أن البدن كما أنه مفتقر إلى الطعام، سمي يجيله فارغ، يجيله أنيميا، وزنه ينقص عشان نقص عليه الغذاء اللي هو الرزق، كذلك القلب يضعف ويمرض بل يموت عشان في غذاء ناقص عليه اللي هو غذاء ايه؟ غذاء الهداية. كما أن البدن يمرض بل يموت بسبب الجوع وعدم وصول الرزق إلى هذا البدن والقوت إلى هذا البدن فيموت هذا البدن، كذلك القلب غذاؤه الهداية، الهداية المتمثلة في القرآن والسنة. فإذا منعت الهداية عن قلب هذا الإنسان مرض ثم مات، هذا هو المعنى. فالعلم والإيمان رزق الله، يعطيه الله تبارك شاء. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد المقصود به هنا في هذا الحديث ليس الحسد المذموم، ولكنه الغبطة. الغبطة دي معناها أن تتمنى ما بيد أخيك دون أن يضر، تبقى تغبطه مش تحسده. ولكن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا غبطة إلى حسد إلا باثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وفي حديث آتاه القرآن. فده رزق من الله تبارك وتعالى. النوع الثاني رزق الأبدان الحلال، الرزق الحلال الذي لا تبعث فيه، يعني لن تعاتب فيه يوم القيامة ولن تحاسب فيه، لأنه جاء عن طريق كسب المشروع الحلال الذي قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب تعالوا نشوف الإمام القرطبي. دي مسألة طبعا من المسائل اللي اختلفنا فيها مع الفرق الضالة المعتزلة وغيرهم، لأنهم قالوا أن الحرام ليس برزق. طب تعالوا نشوف بقى الإمام القرطبي رد كلام بكلام طيب وجميل على هؤلاء. يقول: الرزق عند أهل السنة ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، خلافا للمعتزلة في قولهم إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه كما قلنا منذ قليل، وأن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك. قالوا: فلو نشأ صبي، اللي هم المعتزلة بقى جاب لك ده كمثال، قالوا لو نشأ صبي مع النصوص، هذا الطفل صغير عصابة، هذا الطفل وربيته بنت ولم يأكل شيئا إلا ما أطعمه النصوص إلى أن بلغ وقضي وصار للصبي، وصل لسن التكليف، ثم لم يزل يترصص، برضه بيشتغل في نفس مهنة السرقة، ثم لم يزل يترصص ويأكل ما ترصصه إلى أن مات، إلى أن مات، يعني عاش عمره قبل ما يصل سن بياخد فرضه، عايش وسط عصابة، ولما بلغ برضه بيشتغل في نفس العمل اللي اتربى عليه، فإن الله لم يرزقه شيء. ده عند مين؟ عند المعتزلة. ده بالنسبة لهم ما وصلوش أي رزق. طبعا ده كلام اعتاد، كلام خاطئ. كيف أن الله عز وجل كتب رزق الإنسان في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وجه بقى هذا الطفل اللي هو كبر وصار شابا وشيخا وغير ذلك ما خدش حقه، ما خدش التعيين. المشكلة مشكلة عويصة، يعني تنظر إلى تهافت المبتدعة في أقوالهم والتناقضات التي فتحوا بها على أنفسهم نار جهنم. فإن هذا لم يرزقه الله شيئا إذ لم يملكه، لأن قال لك إنه مش محاول يتملك هذا المال، وأنه يموت ولم يأكل من رزق النبي شيء، يعني ده مات وإيه وما كلش أي حاجة من رزق الله. طيب القرطبي بيقول كده إيه؟ وهذا فاسد، على كلام فاسد. والدليل على أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب ألا يكون الطفل مرزوقا، يبقى الطفل ده مش مرزوق خالص، ولا البهائم التي تقطع في الصحراء، ولا السخار. السخار يعني ايه؟ اللي هي المواليد الصغيرة عند البهائم، لأن بين لبن أمهاتها ملك لصاحبه. يعني شوف كمان ادي كمان شيء يعني يدل على تهافت هؤلاء. طيب البقرة هذه ملك نفسها ولا ملك صاحبها؟ طيب خلفت وجابت ايه؟ عجل صغير، يبقى اللبن اللي الصغير ده بيشربه مش رزق، صح ولا غلط؟ صح، لان لا يتملك هذا لان اللبن ده ملك مين في الحقيقه؟ ملك صاحب البقره. يبقى ده ما دام يوصف يبقى الايه السخال الصغيره والعجول الصغيره من الحيوانات لم ترزق شيء. هذا كلام رد من اهل السنه والجماعه على هذه التهافته. ولما اجتمعت الامه على ان الطفل والسخال والبهائم مرزقون وان الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين على ان الرزق هو الجزاء، لان الامه مجمعه على ان العبيد والاناء مرزقون وان الله تعالى يرزقهم مع كونهم غير مالكين، فعلم ان الرزق ما قلناه لا ما قالوا. اذا كون هذا التعريف ان الرزق معناه التملك او ما يصح تملكه كلام غير صحيح، ولكن الرزق معناه العطاء وما يجوز الانتفاع به. اذن نحن نرد كلام المعتزله بان الحرام، ان قولهم ان الحرام ليس بالرزق، يعني واحد عاش عمره ياكل حرام وعنده فيلا وياكل يعني كل انواع الملذات وعاش على هذا ومات على هذا، عند المعتزله ده ما خدش حقه من الرزق. طب عند اهل السنه اخذوا ولا ما خدوش؟ خدوا. ولكن هل هذا يمنع ان يحاسب عليه يوم القيامه؟ لا، يحاسب عليه يوم القيامه وسيكون حج عليه يوم القيامه في كل من ليه فيما من اين اكتسبه وفيما ايه وفيما انفقه، لان الرزق عند الله تبارك وتعالى والمال عند الله عز وجل الاصل فيه انه جاء انزله الله عز وجل لاقامه الدين والتعاون على طاعه الله عز وجل ومنع المعصيه. ولذلك جعل الله عز وجل المال الحرام اللي تكسبه الكافر في وقت الحروب شيئا لمين؟ للمسلمين. يعني فيه لمين؟ للمسلمين، لان رد المين ده اصله اللي هو اساسا انزل الله عز وجل هذا الماء من السماء في صوره امطار وانبتت الزروع ودخلت الارض فخرجت المناجم والبترول، ده كل الكفار اخذوه على صوره سرقات ونهب، هذا في حقيقته حرام ام لا؟ فلما قامت الحرب هؤلاء اخذوه فعلوا به المعاصي والزنا وفعلوا به افلام سينمائيه وفحش وضعارة وغير ذلك، وجهوا في غير توجه. فلما قامت الحرب اخذه المسلمون اليهم فيئا، فاباح الله عز وجل وشرع لنا هذه الغنائم لانها رجعت لاصلها، ولا احنا اخذنا حاجه مش من حقنا؟ لانها رجعت ايه؟ للاصل الذي انزل الله عز وجل به هذا المال. ولذا لو مات المسلم وله ولد كافر يرثه؟ لا يرث. لا يرث. ولكن المسلم يرث الكافر ام لا؟ عشان يرد الى الاصل. هذا معنى ببساطه معنى الرزق. طبعا هنا كلام اخر للشيخ الاسلامي، ولكن لا اريد ان اطيل عليكم حاصل المساله. حاصل ايه المسألة؟ أن الحرام الذي يأكله الإنسان داخل في جملة الرزق أم لا؟ داخل في جملة الرزق. وإحنا بهذا نرد على المعتزلة أن قولهم هذا قول مخالف لشريعة الله تبارك وتعالى، حتى أنه مخالف للعقل، مخالف للعقل ومردود عليه. وقوله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة أي الذي لا تنقطع قوته كالمخلوقات، الإنسان أو الأسد أو الجن أو غير ذلك، لهم قوة أم لا؟ لهم قوة. هذه القوة تنقطع أم لا؟ تنقطع مع كبر سنهم، مع موتهم، مع غير ذلك. أما الله عز وجل فقوته ليست قوة خلقه، لأن قوته لا تنقطع كما ينقطع عن المخلوق قوته، فهذا من الله تبارك وتعالى أمر في تمام الكمال. أيضا مشقة ولا تعب ولا لهوب ولا غير ذلك بهذه القوة التي هي من صفاته سبحانه وتعالى. وفرق العلماء بين القوة والقدرة، فرقوا بين القوة والقدرة، قالوا بأن القوة تشمل العاقل وغير العاقل. يعني يجوز أن نقول على الحجر أنه قوي، ويجوز أن نقول على الإنسان أيضا أنه قوي، ولكن القدرة لا تكون إلا في العاقل فقط. فيجوز أن نقول عن الإنسان أو الجني أنه مقتدر أو خالق، ولكن لا يجوز أن نقول عن الحجر أو الشيء الجمال غير العاقل أنه مقتدر أو خالق. قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين معناها الشديد، والمتين اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومن صفاته عز وجل ما يقتضيه هذا الاسم، من صفاته ما يقتضيه اسم الله المتين. يعني ما ينفعش نقول من صفاته المتان، لا، نقول ما يقتضيه هذا الاسم، ولكن من اسمه المتين. ومعنى المتين الشديد. طيب، هل يجوز أن نسمي الله الشديد؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لأن كما قلنا من قبل أن أسماء الله توقيفية على القرآن والسنة. مجرد أن احنا نجد الاسم وتتحقق فيه الشروط التي اشترطها العلماء فنقول أن اسم الله عز وجل ورد في الآية وفي الحديث. أما أن نسمي الله بمعنى هذا الاسم، يعني نشتق من هذا الاسم معنى فنسميه باسمه، فهذا لا يجوز. فالله عز وجل من أسمائه المتين، والمتين هو الشديد، ولا يجوز أن نسميه به. ولكن هل يجوز أن نخبر عن الله أنه شديد؟ يجوز أن نخبر، لأن الخبر باب الخبر أوسع وأشمل من باب الأسماء والصفات أيضا. أنا أخبر عن الله أنه شديد، هذا باب يعني تكلم فيه العلماء قديما وحديثا أنه أوسع من باب التوقف في باب الأسماء والصفات. طيب، بعد هذا أورد الشيخ رحمه الله إثبات صفتي السمع والبصر، إثبات صفتي السمع والبصر، ثم ساق قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا هذه الآية ستتردد عليك كثيرا في كتب العقيدة، لأن هذه كما قلت في مقام تعتبر كالديباجة في باب الأسماء والصفات. مجرد أن يتوهم في عقلك وهم يجيب هذه الآية عشان تنفع عن الله التعطيل والتحريم والتمثيل والتكييف، لازم تجيب هذه الآية تستدل بها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعملها قاعدة، هذه قاعدة نفي المماثلة والتشبيه عن الله تبارك وتعالى، بنثبت لله عز وجل الأسماء والصفات. ولكن هذه الآية بتقول لنا إن صفاته أسماءه ليس لها مثيل في مخلوقاته سبحانه وتعالى، واستدل بقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. السمع والبصر، هناك خلاف بيننا وبين المعتزلة والأشاعرة والجهمية أيضا في هاتين الصفتين، وهما من أظهر صفات الله تبارك وتعالى، اسم الله السميع واسمه البصير، وصفتين السمع والبصر. يعني دول اسم الله السميع نشتق منه صفة السمع، والبصير نشتق صفة البصر. القاعدة اللي احنا قلناها في بداية الشرح، الأسماء يشتق منها ايه؟ طيب العكس، الصفات يشتق منها أسماء؟ لا. أي واحد يسألك انه لا يجوز، ليه؟ لأن الصفات هذه فيها صفات فعلية، فيها صفات ايه؟ فعلية، وفيها صفات سلبية اللي نفاها الله عز وجل عن نفسه. طيب الصفات الفعلية اللي هي الضحك والاستهزاء والسخرية والمكر والمحال والنزول وغير ذلك، دي كلها صفات تسمى صفات ايه؟ والرضا والمحبة وغير ذلك، دي كلها صفات ايه؟ صفات فعلية. طيب ثبت ان هي صفات، ينفع نجيب لله منها اسم؟ لا يجوز، هذا لا يجوز. انما الاسماء 99 اسم ناخد منهم ايه؟ ناخد 199 صفة. طيب الصفات معدودة ولا كثيرة؟ واسعة، واسعة وكثيرة جدا، ولكن لا نأخذ لله منها ايه؟ اسم، لا نشتق لله منها اسم. المبتدعة على حسب اصولهم، المعتزلة لما قالوا يعني ننفي نثبت لله الاسماء وننفع عنه الصفات، ده منهج المعتزلة. الاشاعرة وافقونا في 7 صفات ووافقوا المعتزلة في باقي ايه؟ في باقي الصفات. طيب المعتزلة منهم من قال في صفتي السمع والبصر، ومنهم اهل العراق قالوا او زعموا ان الله لا يسمع شيئا، زعموا ايه؟ ان الله لا يسمع شيئا ولا يبصر شيئا. ده هو منهج هؤلاء الذين اعتقدوا هذا الاعتقاد يتجرؤون على معصية الله. ده انت بتقول ان الاله لا يسمع ولا يبصر، يبقى تعمل معصية ولا لا؟ هتعمل معصية. شوف اهل السنة ومنهجهم المعتدل الوسط يثبتون السمع والبصر، وأن الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، بل ويسمع ما يجول في خاطر الإنسان يسمعه أيضا. أنت بتفكر في داخلك كده محدد مع نفسك كده من غير صوت، ربنا يسمع هذا ما يجول في خاطرك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كذلك بصره سبحانه وتعالى بيبلغ كل شيء سبحانه وتعالى. الناحية المسلكية للمسلم في هذا أنه حينما يؤمن بهذا فإنه يكف عن المعاصي. طب الجهمي والمعتزل اللي هو لا يؤمن بالسمع والبصر، ماذا عساه أن يفعل؟ يتجرأ أم لا يتجرأ على معصيته؟ زعموا أن الله لا يسمع شيئا على معنى الإدراك المسمى بالسمع، وتأولوا صفة السمع والبصر على معنى أنه عليم بالمسموعات، يعني يعلم أنك بتسمع بس تمام، ويعلم أنك بتبصر، ويعلم أن الحيوان بيسمع ويبصر بس. إنما إدراكه للمسموعات والأشياء التي يبصرها هذا لا يؤمنون به، وهذا كلام باطل، كلام باطل ومرضو. طيب نعود لكلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في معنى اسم الله السميع واسم الله البصير. يقول رحمة الله عليه: والسميع له معنيان، له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، أحدهما بمعنى المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت. الثاني بمعنى ايه؟ السامع للصوت. الأولى بمعنى السميع المجيب، دي من معانيه، وليس دي التعريفين دول على سبيل الاختيار بينهم، لا، ده من معاني هذا ايه؟ هذا الاسم السميع، معناها المجيب، أو أما يجيب المضطر إذا دعاه، ها؟ سمع الله لمن حمده، بهذا الله عز وجل يسمع ويجيب، يجيبه سبحانه وتعالى. ومنها السامع للصوت، السامع إيه؟ للصوت. أما السميع بمعنى المجيب، فمثله له بقوله: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. وهذا من عجائب القدرة، من عجائب ايه؟ القدرة. لو تخيلت الآن معي أهل الكرة الأرضية مثلا كل هؤلاء لو دعوا ربهم، كل هؤلاء لو دعوا ربهم وطلبوا منه على سبيل الدعاء، حولوا مثلا كلهم الى مسلمين مثلا يعني، كلهم دعوا ربهم وطلبوا منه في اوقات مختلفه، النهار الليل عندنا الان، نهار في مكان اخر، ومنتصف النهار في مكان اخر، منتصف الليل في مكان اخر. معنى ذلك ان عمليه الدعاء مستمره لا تتوقف نهائيا. هذا مسموع عند الله ام لا؟ هذا مسموع عند الله عز وجل. الكيفيه ليس كمثله شيء، تمام؟ ولا يشترط ان احنا نقيس كل شيء من صفات الله على ايه؟ هو ده المنزوق في عقول الناس. حتى الجماعه المبتدئه لما جم ينفوا عن الله هذه الصفات كانوا يظنوا ان هم بينزهوه عن مشابهه الخلق، لانهم جابوا القياس الوحيد اللي هو البني ادمين وحبوا يقيسوا عليه ايه؟ ولذلك احنا نفينا قياس التمثيل وقياس قياس الشبه قبل ذلك، فاكرين ولا مش فاكرين؟ يا دارس العقيده فاكرين ام لا؟ نفينا عن الناس قياس ايه؟ الشمول، ان يكون ربنا في قاعده بيشملها كل العوام هذه القاعده، ما ينفعش. ونفينا عن الله قياس التشبيه والتمثيل، ولكن اثبتنا لله قياس ايه؟ الاولويه، او الاولويه يعني كل كمال سبق للمخلوق فالله ايه؟ اولى به. فاكرين ولا مش فاكرين؟ لا ما انتوش فاكرين. طيب الله عز وجل يسمع سمع إجابة سبحانه وتعالى كما بين الشيخ. وأما السميع بمعنى إدراك الصوت، يدرك الصوت اللي هو إيه؟ تكلم به هذا المخلوق. فإنهم قسموه إلى عدة أقسام، قسموا الصوت أو إدراك الصوت بعدة أقسام. أما الأول سمع يراد به عموم إدراك سمع الله عز وجل، سمع يراد به عموم بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وسيأتي معنى ذلك. وأنه ما من صوت إلا وإيه؟ ما فيش حاجة صوت، يعني النملة دي لها صوت ولا ملهاش؟ أنت عشان تسمع صوت النملة لازم تجيب مكبرات صوت وتكنولوجيا عالية عشان تسمعها. اتفضل. الله عز وجل بيسمعها ام لا؟ تبرج لها هذه اللي بتدب على الحجر، بيسمعها ام لا؟ نعم، مفيش شك في هذا. الثاني سمع يراد به النصر والتأييد، سمع يراد به النصر والتأييد. الثالث سمع يراد به الوعي والتهديد. طيب أمثلة هذا، يقول مثال الأول قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، اللي هو إدراك السمع. إدراك إيه؟ السمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. المرأة في سورة المجادلة لما جاءت تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعض. يعني عائشة بتقول في الحجرة وحديثها مش مفسرات الكل، ولكن سمعه الله من فوق سبع سماوات، وأنزل مباشرة قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. ومثال الثاني هو السمع بمعنى النصر والتأييد، قوله عز وجل عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ده من معانيها، دي من معانيها إيه؟ النصر والتأييد، النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى. جماعة الأشاعرة والمعتزلة قالوا إن معنى السمع والبصر معناه العلم به، معناها إيه؟ العلم فقط، العلم بالمسموعات والعلم بايه؟ بالاشياء المبصره. طيب الايه دي بقى هنعمل فيها ايه؟ انني معكما اسمع وارى، يبقى على كلامهم الايه دي معناها ايه؟ كان المفروض انني معكما اعلم واعلم. ده كلام؟ يا هما كده هل قالوا هذا الكلام كلاما؟ يفسر القرآن تفسيرا حقيقيا؟ لا، ويقولوا ان السمع والبصر معلومة، ان علم الله بالمسموعات وعلم الله بالمبصرات. طيب الآن نعمل فين؟ فصلت السمع والبصر، انني معكما اسمع وارى، يعني على كلامهم كان المفروض اني معكما اعلم واعلم. تكرار لا يفيد معنى ولا يفيد شيئا على حد قولهم. طيب المثال الثاني، سمع يراد به الوعي والتهذيب. قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإن هذا يراد به تهذيبهم ووعيدهم، حيث كانوا يسرون ما يسرون ما لا يرضى من القول. والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، من الصفات إيه؟ الذاتية. معنى الصفات الذاتية أنها لا تنفك عن الله، لا تنفك إيه؟ عن الله تبارك وتعالى، من صفات ذاته سبحانه وتعالى. هذا إشارة إلى الصفات الفعلية. الصفات الفعلية معناها زي الرضا والغضب والضحك والاستهزاء والمكر والمحال وغير ذلك، هذه صفات فعلية متعلقة بمشيئته، إنما الصفات الذاتية اللي هي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى. السمع والبصر ينفك أم لا؟ لا ينفك عن الله عز وجل، فهو من الصفات الذاتية. والسمع بمعنى إدراك المسموع من الصفات الذاتية، وإن كان المسموع قد يكون حديثا. والسمع بمعنى النصب والتأييد من الصفات الفعلية، من الصفات إيه؟ الفعلية، لأنه مقرون بسبب. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا. قوله البصير اللي هو السمع اللي يحدثه الإنسان، يتكلم به إيه؟ الإنسان اللي يتكلم على طول، فيتكلم كلاما على حسب إيه؟ ما يقوله، فالله عز وجل يسمعه. نعم، قاله الآن. وقوله البصير يعني المدرك لجميع المبصرات، ويطلق البصير بمعنى العليم، ويطلق البصير بمعنى العليم. فإن الله سبحانه وتعالى بصير، يرى كل شيء وإن خفي، يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده. قال تعالى: والله بصير بما تعمل. والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي. فبصر الله عز وجل إذن ينقسم إلى قسمين، وكله داخل في قوله البصير. وفي هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله، هما السميع والبصير، والثلاث صفات هي كمال صفاته من نفي ممثلة والسميع والبصير. وفيها من الفوائد المسلكية الكف عن محاولة تمثيل الله عز وجل بخلقه، الكف عن محاولة تمثيل الله عز وجل بخلقه، واستشعار عظمته وكماله، والحذر من أن يراك على معصيته أو يسمع منك ما لا يرضى. قوله: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا جزء من آية في سورة النساء. قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. فهذا المدح من الله تبارك وتعالى، أو هذا الحث نعم ما يعظكم به، جاء بعد قوله الأمر، بعد أمره تبارك وتعالى بأداء الأمانات إلى أصحابها، والحكم بين الناس بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، لأنه جعل سبحانه وتعالى هذه الموعظة قائمة بالقلوب، قائمة بالقلوب. فيقول الشيخ: جعل سبحانه الأمر بهذين الشيئين، أداء الأمان والحكم بالعدل، موعظة. جعلها إيه؟ موعظة، لأنه تصلح بها القلوب. وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة. والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلوب. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا. وهنا لفتة يشير إليها الشيخ رحمه الله لا مانع أن نذكرها، قوله كان، كانت تذكر على الشيء الماضي، فعل لكنها مسلوبة الزمن. عجيب هذا الرجل والله، الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، يعني له تفسيرات وتوضيحات يعني رقيقة وجميلة ومفسرة ومعقدة. بيقول كان هنا مسلوبة الزمن، مسلوبة الزمن، فالمراد بها الدلالة على الوصف فقط. الدلالة على إيه؟ على الوصف فقط، أي أن الله متصف بالسمع والبصر. وإنما قلنا أنها مسلوبة الزمن لأننا لو أبقيناها على دلالتها الزمانية لكان هذا الوصف قد انتهى. يعني لو أبقيناها على الدلالة الزمنية كان فعل ماضي لكان هذا السمع والبصر شيء وإيه؟ انتهى. وهذا يجوز، يجوز في حق الله، فيجوز في حق الله تبارك وتعالى. ولذا قال أنها مسلوبة الزمن، مسلوبة الزمن. لكان هذا الوصف قد انتهى، كان في الأول سميعا بصيرا، أما الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر على الدوام، وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق، يعني تأكيد السمع، السمع والبصر. قوله، قول الشيخ رحمه الله سميعا بصيرا، يقول هنا رحمة الله عليه قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه. هكذا الإبهام والسبابة هكذا. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن. الكلام ده كبير جدا، محتاج إن أنت تفهمه وتستوضحه جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أثبت لله عز وجل سمع وبصر، حط السباب على عين والإبهام على عين، يقول ربنا ليه سمع وبصر ويشير إلى هذا. هل الله عز وجل يشبه صفتي السمع والبصر بصفته؟ لا. ولا بيحقق وجود هذه الصفة وعين هذه الصفة؟ تحقيق ايه؟ وانا بيقول الكلام ايه؟ عالي جدا، كلام عالي جدا. والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر لا اثبات العين والاذن. اثبات ايه؟ العين والاذن. احنا قلنا طبعا ان الصفات ايضا ايه؟ توقيفية، نثبتها على ما جاء على ظاهره. نقول اثبت العين، نعم اثبت العين، ولكن أثبت البصر السمع أم أثبت الأذن؟ نعم أثبت إيه ولا أثبت الأذن؟ يبقى الفرق هنا الشيخ العثيمين بيوضح هنا أنه الوضع ده بيحقق وضع تحقيق صفة السمع والبصر لا معنى أن يثبت العين والأذن. الآن أن يثبت العين والأذن، فإن ثبوت العين جاءت في أدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت. في سبب أذن كمان إحنا نقف، الله عز وجل توهم عندك في كمال أم لا؟ في صفات الكمال سبحانه وتعالى والجلال والعظمة والكبرياء، ولكن أنا حدودي، حدودي أنا كإنسان إنني بأثبت اللي هو ايه؟ ما زودش بقى او ما قللش، تمام؟ فانا اثبت بصر ولكن لا اثبت اذن. هل الاذن وردت في القران والسنه؟ لا. انما العين وردت ام لا؟ ولتصنع على عين، وردت ام لا؟ طب لازم يكون العين دي زي عين بني ادمين؟ ها؟ ما ينفعش، لا يجوز هذا، لان هناك فارق بين الخالق وبين المخلوق. فإن قلت هل لي، ولكن طبعا سلمى يعني هذا فيه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن نثبت صفة لله تبارك وتعالى ونؤكدها بالإشارة، ونؤكدها بالإشارة، ولكن هذا ليس في كل الأحوال. فمثلا هل يجوز لواحد مثلا يثبت النزول ويروح نازل كده يقول لك نزل كما نزلت هكذا، أو استوى يروح قاعد على الكرسي يقول استوى كما، يجوز هذا؟ هذا ضلال ولا يجوز. ها هذا له حدود أيضا، وذلك فصل الشيخ العثيمين رحمه الله عليه هذا الكلام، قال: فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل الرسول؟ يعني لما يتكلم أعمل زي ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فشوف بقى إيه الشيخ قال إيه رحمه الله عليه. قال من العلماء من قال نعم نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني قال لك من العلماء أجاز ذلك. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو تحقيق التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة بنفسها، إنما هي مقصودة لغيرها، وحينئذ لا حاجة إلى أن نشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم التفسير. تمام؟ كما لو كان أمامك عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام مقام. وطبعا هذا القول أنا نفسي تميل إليه. ليه؟ لأن هذا إن خطيب الجمعة مثلا بيحدث الحج عوض والحج سعد والحج إبراهيم والحج خليل، هؤلاء عمرهم ما سمعوا في حياتهم لا أسماء ولا صفات ولا غير ذلك، فيحدثهم بهذه القاعدة، فربما توهموا توهما أدخلهم وما استطاع أن يخرجهم. حدثوا الناس بما يعرفون، ما أنت بمحدث القوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم إيه؟ كان لبعضهم فكرة، فالأولى التخلي عن هذا. كذلك ما ورد في حديث ابن عمر: كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول أنا الله، ويقبض أصابعه ويبصر. لو صلى كان إيه؟ يفعل هذا، في أرض إشارة إلى الجواز، ولكن القول أن هذا تحكمه الأحوال. فمثلا أنا مثلا نتحدث مع طلبة علم في العقيدة أو يفهمون، يجوز أن الشيخ يفعل هذا، ولكن هذا يعني من فقه الحال أو فقه الأحوال في معاملة المستمعين، أنه يعني لو فعله أمام الناس قد يحدث هذا إشكاليات وشبهات عندهم، فالأولى تركه. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمة الله عليه في إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، صفتي الإرادة والمشيئة، ونرجي الكلام عنهما إن شاء الله إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا، فاستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولاً